وبالعريش العديد من المعالم التاريخية، ومنها القلعة الرومانية وطريق حورس الفرعوني القديم، وهو الطريق الذي سلكه عمرو بن العاص لفتح مصر، وطريق العائلة المقدسة، ويمتد بطول ساحل البحر، وهو عبارة عن مسار العائلة المقدسة مريم العذراء وطفلها المسيح وابن عمها يوسف النجار، وطريق الحج الإسلامي، وهو طريق لعبور الحجاج من مصر والمغرب العربي إلى الأراضي المقدسة، ومحافظة شمال سيناء بالشمال الشرقي لجمهورية مصر العربية، ولها أهمية استراتيجية كبرى، فهي تمثل الحصن الشرقي لمصر، وهو المعبر الذي عبرت منه معظم الغزوات التي استهدفت مصر سواء في التاريخ القديم أو الحديث. أيها الإخوة المؤمنون، جاء في الصحيحين أن تكفل الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهاد في سبيله وتصديق برسله بأن توفاه أن يدخله الجنة. ويقول الحق تبارك وتعالى في كتابه: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. صدق الله العظيم. قال عبد الله بن رواحة رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة: اشترط لربك ولنفسك ما شئت. فقال: اشترط لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، واشترط لنفسي أن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأموالكم. قالوا: فما لنا إذا فعلنا ذلك؟ قال: الجنة. قالوا: ربح البيع. فنزلت: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. أيها الإخوة المؤمنون، ونستمع الآن إلى هذه التلاوة المباركة لما تيسر من آيات الله البينات، يتلوها علينا القارئ الشيخ حجاج الهنداوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، إن الله سميع بصير. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور. يا